والله العظيم المفروض أي رجل متزوج بزوجتين نضرب له تعظيم سلام، وله منا كامل الاحترام. والمتزوج بزوجة واحدة كان الله في عونه، يعني هناك من الأزواج من يقدم الهدايا والقرابين لزوجته حتى ترضى عنه بالليل، وهناك بعض الأزواج من يدخل مع زوجته في مشاجرات وخلافات حتى يقضي حاجته في الحلال الطاهر، يريد أن يلبي نداء الجسد، وهي ترفض بحجة أنها متعبة طوال اليوم من الأولاد ومن الوقوف في المطبخ. وهناك من الأزواج من الرجال من يلجأ إلى مشاهدة الأفلام الإباحية، متزوج ويشاهد الأفلام الإباحية، متزوج ويشاهد مقاطع الرقص. غزت الإباحية مخادعكم معشر المسلمين، بالله عليكم هل هذا كلام؟ يا حبيبي إذا كنت تميل إلى النساء وعندك القدرة وكنت صاحب شخصية قوية وتملك المال والسكن فتزوج، ولا تعرض نفسك لغضب الله عليك. والله العظيم يا إخوة، امرأة واحدة لا تكفي ولو كانت جميلة الجميلات، لكن حتى أكون منصفا في كلامي، الزواج الثاني له شروط، وأسأل الله عز وجل ألا تخونني ذاكرتي في ذكر هذه الشروط. الشرط الأول أن تكون صاحب شخصية قوية. الشرط الثاني أن تكون عندك قدرة مالية تعينك على إدارة بيتين. الشرط الثالث يجب عليك أن تضع أعصابك في ثلاجة، فلو قالت لك الزوجة الأولى طلقني، قل لها والله لا أستطيع، أنت النفس الذي أتنفس به. ومن العجائب والعجائب جمة، أن الزوجة الأولى حينما يتزوج عليها زوجها بزوجة ثانية تطلب الطلاق، وحينما تطلق بعد ذلك تتزوج من شخص متزوج. هذا النوع من النساء يحتاج إلى طبيب نفسي ليعالجها. الشرط الرابع لا تجعل الزوجة الأولى والثانية يسكنان في مكان واحد، أبعد النار عن البنزين، لأن الغيرة طبيعة في النساء، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين زوجتين في حجرة واحدة. الشرط الخامس وهذا الشرط مهم جدا، يجب عليك أن تؤمن مستقبل أولادك، احذر أن تبني البيت الثاني وأن تهدم البيت الأول. الشرط السادس يجب عليك أن تكون عادلا بين زوجاتك، فالذي لا يعدل ظالم ومعرض لعذاب الله يوم القيامة، يأتي يوم القيامة وعنده شلل نصفي. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، ويقول الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فيجب عليك أن تكون عادلا بين الزوجة الأولى والثانية، واسمها الزوجة الأولى وليست الزوجة القديمة، لأن كلمة الزوجة القديمة تجرح مشاعرها، وإذا غلب على ظنك أنك لن تستطيع أن تعدل بين زوجاتك فأنصحك لا تتزوج ولا تسيء للإسلام، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فقد تفسد من حيث تريد الإصلاح. ونصيحتي لك إذا تزوجت بزوجة ثانية فتزوجها فتاة صغيرة، يعني فوق العشرين فوق الثلاثين، وأنصحكم أن تتزوجوا الأرامل والمطلقات، فهم في حاجة ماسة إلى الزواج. لكن لا تتزوج بامرأة كبيرة، لأنك إن تزوجت بامرأة كبيرة كأنك يا أبو زيد ما غزيت، يعني بالبلد هات موديل جديد. ستسمع من الناس من يقول لك لا تتزوج فالنساء كلهن واحد، لا والله، هناك فرق بين النساء كما الفرق بين السماء والأرض، كما الفرق بين الليل والنهار، فيهن الثرى وفيهن الثريا. وأحيانا يعدد الرجل في الزوجات فيندم، والحقيقة أن العيب فيه أو في الزوجة التي اختارها. ونصيحتي لك إذا تزوجت بزوجة ثانية لا تستحي من أحد، ارفع رأسك، أنت ما فعلت جريمة، أنت طبقت شرع الله عز وجل. وختاما لا يسعني إلا أن أقول إن صاحب الشخصية القوية هو الذي سوف يشارك هذا المقطع. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.